الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تناولت فيما مضى شيئا من الأحكام الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، حيث ذكر الله جل وعلا في هذه الآية جواز مخالطة أموال اليتامى سواء في المآكل والمشارب أو في التجارات مما يكون على جهة النظر واستجلاب الخير والنفع لهم دون ما يفعل على جهة المحاباة وعلى جهة أكل أموالهم. وفي الآية جواز تصرف الولي في مال اليتيم بما يحقق مصلحته في أمر دنياه وأمر آخرته. وينبغي بولي اليتيم أن يشهد على تصرفاته في مال اليتيم، فما أمكنه أن يشهد عليه عادة فإنه يطالب بالبينة على جميع تصرفاته فيه، وأما ما لا يمكنه الإشهاد عليه فإنه يقبل قوله حينئذ بلا بينة خشية من فوات المنافع والخير والمصالح عليه. وولي اليتيم يقوم بتزويجه متى احتاج لذلك، ويشتري له ويشتري منه متى كان أحظ له، ولكنه لا يشتري لنفسه. ثم قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ففي هذه الآية تحريم نكاح المشركات، وقد جاء في سورة المائدة إباحة الزواج بالكتابيات، فقال طائفة: هن مخصوصات من العموم الوارد في هذه الآية من سورة البقرة كما قال ذلك مالك، وقال آخرون: بل الكتابيات لم يدخلن أصلا في عموم التحريم الوارد في هذه الآية، وقد فرق الله جل وعلا بين أهل الكتاب والمشركين في مواطن من كتابه. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية، وقال آخرون: آية البقرة ناسخة لآية المائدة، وروي ذلك عن ابن عمر، ويلزم منه القول بعدم الجواز الزواج بالكتابيات، ولكن سورة المائدة متأخرة في النزول عن سورة البقرة. والظاهر أن ابن عمر إنما توقف في جواز ذلك ولم يبت في المسألة ولم يجزم بها بمنع زواج المسلم من الكتابية. ولما نهى عمر رضي الله عنه عن نكاح الكتابيات قال له حذيفة: حرام هن؟ قال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات. وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، قيل في الفضيلة، وليس المراد إباحة النكاح، فالأصل المنع من نكاح الإماء كما سيأتي. وقيل: بل أراد بهذه الآية أن الأمة المؤمنة بعد عتقها يجوز أن يتزوج بها فتكون خيرا من المشركة. وفي سورة النساء ذكر قيود النكاح بالإماء، وقد استدل الإمام مالك بالآية على المنع من نكاح إماء أهل الكتاب، وأجازه أبو حنيفة بشروط نكاح الأمة المسلمة. وقد استدل الجمهور بالآية على المنع من نكاح المجوسيات، كما استدلوا بالآية على المنع من وطئ الإماء المجوسيات والمشركات، وقد روي عن عطاء وعمر بن دينار أنهم يخالفون في ذلك، ولكن ظاهر الآية دليل لقول الجمهور. وفي الآية تحريم زواج المشرك بالمسلمة، وقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بحال. وقد استدل الجمهور بالآية على إيجاب الولي في عقد النكاح، حيث خاطب الأولياء بقوله ولا تنكح المشركين، مما يدل على أنه لا بد من وجود الولي في عقد النكاح، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك الشريفة يزوجها وليها، والدنيئة لها أن تفوض من يزوجها ولو كان من غير أوليائها. وظاهر الآية يدل على تحريم نكاح الكتابي للمسلمة. وقال الإمام الشافعي النكاح بلا ولي مفسوخ مطلقا. وقال أحمد لا يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي، لكن إن أجازه حاكم جاز، أما إن أجازه الولي بعد أن عقدته لنفسها فقال مالك يصح العقد، وخالفه الشافعي والإمام أحمد. وفي ترتيب الأولياء قال الإمام مالك الأولياء هم الأبناء، ثم الآباء، ثم الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأجداد، ثم العمومة، ثم بنوهم، ثم المولى، ثم السلطان، والوصي مقدم على الأولياء. لكن قال الإمام الشافعي في ترتيب الأولياء الآباء أولا، ثم الأجداد، ثم الإخوة، وليس للأبناء ولاية. بينما قال الإمام أحمد بأن ترتيب الأولياء يكون على نسق ما يأتي: الآباء، ثم الأجداد، ثم الأبناء، ثم الإخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام. وفي الآية أن غير المكلف لا يكون وليا في النكاح، لأن الله تعالى خاطب الأولياء، والخطاب لا يكون إلا للمكلفين. وقد استدل الإمام مالك بالآية على عدم اشتراط الشهادة في عقد النكاح، قال لأن الله عز وجل لم يذكر الشهادة في هذه الآية. وقال جمهور العلماء بأن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح، والشهود شرط فيه، ولا يمتنع أن تكون الآية مطلقة، لكنها قيدت بأدلة أخرى وردت في مشروعية الشهادة أو في إيجابها. لكن الإمام مالكا لم يقل بترك الشهادة مطلقا، لأنه أوجب في عقد النكاح أن يكون هناك إعلان وإشهار، ولذا منع من نكاح السر، وقد أجازه الجمهور. وقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي لو أعجبكم حسبه وماله وجسمه. وقيل بأن المراد ولا رجل مؤمن خير من مشرك، فالعبودية هنا عبودية لله، وليس المراد بها عبودية الملك. وفي الآية إطلاق الاسم وإرادة أثر من آثاره، فإن الله تعالى وصفهم بأنهم يدعون إلى النار، وهم إنما يدعون إلى عمل يكون سببا في دخول النار. وفي الآية النهي عن صحبة أهل الشر والسوء، فإنه إنما نهى عن نكاح المشركين والمشركات من أجل ما فيهم وفي صحبتهم من عواقب سيئة تؤول بالناس إليها. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يتذكر أحكام الله، وأن يعيد تبصر ما فيها من المعاني، ليكون ذلك من أسباب نجاته. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته